بريرة كانت أمة مملوكة عبدة فعتقت، وإذا عتقت الأمة خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. وكان لها زوج اسمه مغيث يحبها حبا شديدا. لما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنت لم الخيار، إن شئت تبقين مع الزوج يبقى معه، إن شئت تفسخ النكاح، لأن الآن ملكت نفسها، وكان بالأول زوجها سيدها في ملكها هو ملكها، والآن ملكت نفسها. قالت يا رسول الله أختار الفراق، ما أبيه. نعم، تقول ما أبيه. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يستغيث يقول ارجع لي، وتقول لا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، الرسول يشفع إلى من؟ إلى بريرة، لأنها محقة. فشفع فيها الرسول عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الناس بماله وبدنه وجاهه وكل شيء صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم صل وسلم عليه. شفع إلى زوجها، شفع إليها في زوجها، قال ارجع إليه. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه. قال بل أنا شافع لأن الحق لها. قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.